عبد الله بن عمرو كونه صلى جالسا مع ان جالس على النص استغرب ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المعروف انه اسرع الناس الى كل خير، فاستغرب يصلي جالس وهو يقول انه على النص. بين الله النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس مثلنا، وان الله يعطيه الفضل كاملا وان صلى جالسا لحاجته الى ذلك عليه الصلاه والسلام. نعم. الحديث هذا كان المؤذن اذن قبل الفجر، يقول فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، جاء المؤذن قام فركع، يعني أذان الفجر، إذن أذان الفجر بعد ما يتضح الفجر، كان يصلي صلاة الفريضة بعد ما ينشق الفجر ويتضح، وأما المؤذن يأذن على أول الفجر. نعم. اللهم صل عليه. نعم. النووي بالشرح يقول الأصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود في الحديث الصحيح البخاري، هذه حديث في هذا الحديث صلي قائمة في الصلاة قاعدة في الصلاة على جنب، هذه عمران بن حصين، لكن مشهور عند العلماء أنها على جنب في حق العاجز، لأنه قال فإن لم تستطع، أما القادر صلي قاعد فقط ليس له جنب. نعم. ما يكمل الأجر من النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدة لأجل التشريع كأنه مشرع لفضله وكرمه على الله جل وعلا وزياده الخير له عليه الصلاه والسلام، ولانه ايضا هو الداعي الى الله والمعلم والمرشد عليه الصلاه والسلام، فله مثل اجور امته، لكن خصه الله بمزيد مضاعفه سبحانه. نعم. اللهم استعان. وحدثني حرمله واخبرني مثل ما يواصل ويقول اشربش يطعم واسقى، صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك كل ما عظم في الجد والاجتهاد صارت مضاعفة أكثر في حق صلى الله عليه وسلم وفي حق الأنبياء وفي حق أتباعهم. نعم. وحدثني حرملة وأخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان، هذا في بعض الأحيان، هذا في بعض، هذا يدل على تنوع صلى الله عليه وسلم، كان يسأل ليس مستمرا نوع واحد، قد يزيد وينقص عليه الصلاه والسلام في تهجد في الليل. وفي هذه الروايه انه اوتر ب13، صلى 8 يسلم من كل 2 8 ركعات، ثم سرد 5 واوتر بها صلى 13 عليه الصلاه والسلام. التجاع بعد ركعتين مستحب ومطلقه في البيت اذا كان في البيت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذا غالبا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان حاء، وحدثنا هو أبو كريب حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد، لأن النصوص هكذا يجمع بينها، وهي نسيت، هي أخبرت أنها صلى 13، هي نسيت ما صح عنها أيضا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبي عدي، وهذا أيضا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، ولكن استقر أخيرا وتره في آخر الليل لا ينام بعده،

قرطبي لا قرطبي سمعت انها طبع المفهم وما طبع المفهم. نعم طبع احسن طبع من خمسه لكن الشرح احسن الله اليك المختصر ليس لصحيح مسلم نفسه لا لا هو شرح المسلم يعني احسن الله اليك هذا غيره صار مختصر القرطبي هذا اختصر صحيح مسلم ثم شرح المختصر حذف شيء من الحديث يعني نعم اختصر طبع المختصر في مجلدين وطبع الشرح نفس القرطبي ابو العباس مفسر هو ابو العباس لا غير المفسر احسن الله اليك هو شيخ للمفسر لا انا قصدي القرطبي ابو العباس صاحب المفهم اي نعم صاحب المفهم ما طبع بلى المفهم طبع هو اللي فيه الكلام احسن الله المفهم نفسه اي نعم المفهم هذا شرح لمختصر صحيح مسلم والمختصر لنفس شارح الشارح القرطبي اي والله لا اعلم قديما ان ان الشرح لصحيح مسلم نفسه يذكرونه في الشروح اتي بالكتاب هذا واقرا عليه ان شاء الله نعم قد يكون هذا مختصر غيره قد يكون له شيئا قد يكون له شرح عام شرح مختصر نعم حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة الله أكبر وهذا ترغيب في الدعاء الإكثار منه في جميع الليل يعني أخفاها مثل ما أخفى ساعة الجمعة ترغيب للناس في الدعاء والاجتهاد والخير في جميع الليل وفي جميع يوم الجمعة وإن كان أرجاها جوف الليل والثلث الأخير لكن كل يدعو في جميع الليل خيرا له وإذا خص جوف الليل وآخر الليل بدعوات كان ذلك ايضا اكمل تحليا للخير اشكال على طول القنوت اشكاله المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت نعم فيما علم فقط فيما علمت نعم طيب ماشي نعم الله انا تكمل لمن للنووي الباقي بس ما يتعلق أحسن الله لكم معنا أيه. وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود نعم ماشي نعم وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل النبي فعل هذا وهذا طول في بعض الأحيان واختصر في بعض الأحيان وكان صلاته استقرت على التوسط فيه وكان يوتر بإحدى عشرة وثلاثة عشرة من آخر الليل وربما طول كثيرا كما في حديث حذيفة فقرأ البقرة في النساء وآل عمران لكن هذا قليل ونادر والذي استقر عليه أمره التخفيف وعدم التطويل كثير ولهذا كان يوتر بإحدى عشرة في الغالب أو ثلاثة عشرة وربما وتر بأقل من ذلك يقرأ طويلا ويركع طويلا ويسجد طويلا لكن ليس من ما فعل في حديث حذيفة نعم الله يحفظك عائشة نسجد قدر 50 آية نعم هذا دائما ولا بعض قاعد يقول لك أن سيئنا يسلم نحو 50 آية في تهجد في تهجد عليه الصلاة والسلام نهاية الشريط الثاني وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البردين السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي هاتف وفاكس 428-0793 صندوق بريد 30286 الرمز البريدي 11477 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.